والتحية تسعة وعشر الدين ومن يتقل شبابه الأمين له فلويس هذه الأخوات منذ أن يوجد التقية في بيت العمل الذي تنادت في الألم والغضب وفي السلام والرضا ومع الاحزاب والاعداء اننا نثبت جدل الاستعمار الوزير في كل وقت العين المتابعون ربما يكون هناك مقابله بين من يملكه امام الناس وبين ما يستجون به اذا اخذوا الفطر فان اذا اخذ الاهتمام او يعود قائما منهم واذا اخذ الى المسلمين رايته الا يحكم على اناميره الخير واما أصدق عن تخيله وللتأسف فهم يقولون من إخوان من خطرين من شرطيين لما لم يكن هذا إهداء بأهل الإيمان ولما لا يأخذ الحجاب لأنك بقي الشيء هل العقول هل فيه بشر يدري ان يكون في هذا الوقت وفي هذا ان تكون الانسان يمكن ان يكون فيه هذه المعتقدات وان يكون مسلمين وان يكون لديه للحسن والخير والفجر على المسلمين لا تجد الا له وحتى اذا سمعت منهم هذا تحترم على الله اشد عداوه للذين امنوا من المسلمين ان الله في اصحابه لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا فكيف تستطيع القول بأن عداوة الشيعة الذين آمنوا هي أشد من عداوة اليهود؟ هذا أمر لا مسألة لأنه يتعارض مع ظاهر القرآن الذي جعل أشد الناس عداوة للذين آمنوا إنما هم المؤمنون في المقام الأول. وأنت تقول عداوة الشيعة للذين آمنوا أشد من اليهود؟ نعم لا تناقض فيما قاله الله وفيما قلته فهم اشد عداوه وكبرهم وجذورهم جذور يهوديه فلان الجذور واحده ولان الاساس واحد فنحن لم نقل عن الباقي الصالح لكن الشاهد ان اليهودي الذي نعلم انه يهودي عداوته صادقه بينه والحرب معه فيها مرشحه ومكشوفه وفي طاقه في ميدان حدوته في ميدان اخرى لكن هذا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام وادعى حكم آل البيت وتسمى بالشيعي وأنه متشيع في إمام عليه هذا وإن كان يهودي الأصل تلميذا في الجبل تلميذا في الصولات وصاحب شجرته وتلميذا من نافع وزكاها وهدرها وقطعها على مدى القرون فعداوته اشد لانه العدو الخفي وليس ظاهرا لانه من بصالتنا فهو لا يامرنا قبائل ولانه من بلد دمنا ويحتل الى ديننا فمن هنا كان اشد خطرا فإبليس خطورته ربما قريبه في انه يراه ولا تراه انه يراه ربما قريبه من حيث لا تراه فلهذا كان العدو الذي لا يراه اشد خطرا كالعدو الذي يراه وصدق ربنا حين قال في من يواجههم وفي من دونهم قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن نار الخير تخرجون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا يعلمونهم الله يعلمهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فهؤلاء الآخرون الذين من دون المقاتلين المجاهدين الأعداء قد يكونون أشد خطرا وأشد عذابا وأشد قتلا وكذا كان الشيعة في قيادتها من بعد ما عرفت الشيعة في دينها هل يمكن التفاوض

الا كل ما لديه من الاسلام. وما كان في العصر الاسلام يحد غلوا اصبح في القرن الثاني وما بعده من ضرورات التشيع. لكن المذهب استقر على الغلو باعتراف تسليما للتشيع الى المسلم كما اعترف به الالباني في كتابه تنبيه المقام. من هنا يستبينون ان الغلو لم يستقر الامر الا في العصر الذي راق الامر بعد ابي محمد. ذلك الثلاثيه الاربع التي وجدت فيه الا موسيقى خبيثه ضاله ام مجهوله فلتبدا وجعلت منه صلاه موحده فتنه للذين في قلوب المرء. ويكفي ان نتبدا حيوانات من اعلام البيئه لتراكم بين كذابين ومذكورين وملائكه ومسحرين وملعونين على ألسنه أئمتهم فكيف بألسنه أهل السنه والجماعه. ومن الأسئلة على ذلك ما أخرجه الحافظ ابن عباس أن الحسن بن سلمى ابن الحسن الجرد قال لرجل من الشيعة: والله لئن أمكنك الله منكم لنوضعن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل لكم. فقال له رجل: ولم لا تقبل منهم الخير؟ فقال: نحن أعلم منكم بهؤلاء إن كانوا أصدقوكم وإن كانوا كذبوكم وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية. وإنك إن التقية ذات رتبة للمسلم إذا اضطر إليها وضاق من زيد الضاق أعطاه غير ما في نفسه يدرع عن ذمة الله. وليس الإسلام قصد وإنما القصد في القيام لأمر الله وقول الحق. وأي الله ما بلغ من التقية أن يجعل بها العبد من عباد الله أن يضل بها عباد الله. وأي الله ما بلغ من التقية أن يجعل بها العبد من عباد الله أن يضل بها عباد الله. إن الإسلام عباد الله ليس تقية. أقول هذا في جمال الكلمة ونذوقها نقطع حملاء الناس فيه الذين خلقهم الله بشرا فأمر منك أن يكون بشرا. فبالوالي من الله تعالى تضعف مرتبهم ونذر مقاتلهم وقضائهم حتى يدع الله بيننا وبينكم وهو خير الفاتحين. يقول الاستاذ محي الدين القطيب ان الطائفه الكبيره من احاديث بخاره التي يسمونه الكافي مرويه عن اناس مطعون في دينهم لكنهم يحبون دينهم بالبعض لان الطعنه في الدين لا يوجد طعنه في الغلاف التسليم الشيعه لان من يبان الايمان عندهم هو الكفر والروح لا لله الاسلام. ومن اجلها نجعل الاصل الوحيين جعلوا لهم ما ليس للبشر من بشر فانتقلوا محبتهم ليكونوا بها اخلاقهم الجميله التي لا تعبد الله على السلام وتسويهم الاليه. ومن الادوات المرتبطين عندهم ابو زراره وابو الرقيق والاحول الكبير هو المسمى كتاب الله والاحول الكبير والمفضل الرحيم وزراره وزكيه وحرام وعيسى وعبد الجزار وعبد الله بن يسار وابو بكر الفاروقي ورشيد الهجري ومحمد بن ابي زينب وغيرهم. ولكل واحد منهم قصه تصبح قيمه ولذات. انتهى كلامه. هذا ومن مكان الشيعه ما يرتبونه من طرائق يثبت ذلك الشيعه بالنسبه لهذه الطوائف الى الخلاف الداخليه. وان الشافعي رحمه الله لم يكن غنيا من الحق الذي يجعله يعتقد ان هذا البيت هو غني ومسؤوليته فقط، لان في هذا مخالفه صريحه لنص القران الكريم. كما ان الشافعي رحمه الله كبقية أهل السنة والجماعة لا يتقربون إلى الله إلا بما شرعه الله، أن رسم المطائف في المدينة فلا قيمة له، وليس هو من الأحوال المشروعة، لا تلك عن مخلق جرمان من الشعراء. وهذا الشافعي يقول: ما رأيت أحدا أشهد بالزور من الباطلة. ومن الذي قوله عن ابي حنيفه النعمان: لولا السنتان لهلك النعمان، لولا السنتان لهلك النعمان. يظهرون بهذه الى الشركه المذكوره بان ابا حنيفه قد تلقى العلم من جعفر بن محمد لمده عامين، اي انهم لا يكفلون ما يؤيدون به اكاذيبهم الا اختلاف اكاذيب جديده، يجعلون سنن امراءاتهم وعناقاتهم. ولا يخفى ان هذه الجمله تفوق رؤيه الذكر من كل حرف منهم، لان الحداثه والنجاه ليس في تلقي العلم من بلاد الحداث، واصبح ان يكون من جعفر محمد المدعى. وإنما النجاة بالنجاة سنة من مولى رسالته التي من الله بها على العالمين لهلك هو وجعفر بن محمد ومثل فضل الجميع. وقد جعفر بن محمد إذا صح أنه أهل التوحيد العلم إلا أكرم من الوجه الذي أمر الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أبو حنيفة قد نجا في كلامه العلم من جعفر، فهل هذا يعني التبقية على قيمة النتائج هالكون؟ وإذا صح ما قالوه فهل معنى ذلك أن أبا حنيفة قد احتلق التشيع، وأن أتباعه قد يصيبوا بعدوى التشيع؟ ليس ثمة شيء من ذلك. وكيف نوفق بين قولهم هذا وبين قولهم إن أبا حنيفة يزيد الفرقة الأخرى؟ لانه اذا صح قولهم الاول والثاني فلا بد ان تكون القدوه لاشاعه الامر قد اخذها ابو حنيفه من استاذه جعفر بن محمد. وكيف يحكم على نفسه النجاه لما ان لا ثبت تحريم بنص الكتاب والسنه، ولكن ما كان النور في جهاز وركن الاسئله من الخروجات التي تقربه من الله تعالى. ومن مكانهم انهم ينظرون الى اسناد الرجال المحترمين عند اهل السنه والجماعه، فمن وجد اسمه موافقا لاسم احد رواتهم ومحدثيهم اسندوا الى الاول روايات الثاني، كما حدث هذا في روايات الصديق الصغير وهو شيعي متقرب، وقد اسندوها الى الصديق المجيد وهو في كبار اهل السنه المعتبرين. وكما حدث في روايات عبد الله بن زبيد الشيعي التي يسندونها الى عبد الله بن زبيد المعتبره من كبار اهل السنه. ومن مكانهم انهم يذكرون احد متعصبي الزيديه والمعتزله ويقولون انه من متعصبي احد السنه. يقول زيديه الحمدانيه غير ذلك يقول من متعصبي اهل السنه، ويردون علينا بالاوان ويحتجون بها. ونحن لسنا احتجاجيين ولسنا زيديين، ونحن نرد على هذه الفرق الضاله كاشتعالهم بان التنصريه المحتجلين والاكبر الخوارزميه في البيت يزعمون ان هذا اولاد اهل السنه. ومن التابعين نسبتهم بعض الكتب التي يناسبونها الى بعض من التلاتين الاهل بعد ان يقوموا بحسمها بكلمات تتقدم منها النفوس مليئه في المراحل الكبير وفي الصحافه الكبيره ثم يحتجون بها على اهل السنه وبحال ذلك الكتاب المسمى فكر عالمي الذي يشبه ظلما وحوانا الى الامام محمد ابي حامد الغزالي بعد ان تحدوه بهذيان وذكروا في خطبه الافتتاح على مدار ذلك الامام وخيرته باجماع السر وحفظها بامانه عن اهل السنه وقديم المال السائح اذا لم تكن حرصا ولم تبق قائما وتنجح مخلوقا فلا شئت فاصنعه. ومن التاريخ القديمه والتي لا تزال ويزداد مفعولها فيما في هذا الوقت وذلك الزمان شراء بعض الضرائب بشراء اثمان اصحابها وبداء بعض اصحاب القرى الطيبه من الزكاه والاسلام والشرطيين والسلطان التبريغي وعمل الاقلام المعروفه في المجال الامني في العصر الحاضر واهل الصنف الاول وقع حوادثهم في العراق. اما الصنف الثاني فقد وقعت حوادثهم في لبنان ومصر وما حدث في مصر لم يكن الا من بركات السفاره الاسرائيليه الموجوده في القاهره والمسمى بدار التوحيد بين المذاهب الاسلاميه فما نامت اعجوز علامه. ومن مسائلهم لا يكونون الى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه في كتاب نهج الحماقه المسمى بنهج البلاغه لا يكونونه الى سيدنا علي من الكفر والنظر. ونحن نؤكد ان علي رضي الله عنه بريء من كل ما تضمنه هذا الذكر من ملحات وزندقه وشرعه على الله وضعف الرساله المحمديه كما نؤكد ان المتهم الاول والاخير بوضع هذا الذكر هو الرضا باشتراك معاشيه المرتضى وغير لها من قصد من الكفر وتحت تاثير فطرهما السليم على الاسلام وتلهفهما على كرسي الخلافه وترقبا لمصادحه محمد ومن اتى اكوانه الى الصالحين في المجد الشامل. ومن مكائدهم لا يسلمون كل مصائب الى تقرون بحزن وبول السلامه وغيرهما من مقاتل الاخرى وهم يتربصون عن هؤلاء بكل قلوبهم في حين انهم يصدون على بكر وعمر باخذ الكتاب وما علم المساكين ان اهل الملك في غنى عما يتصدق به العبادون وانهم مع الخليفتين كناصح الثغره. وهذا العصر القوي الذي يقدمونه بكفاءه الذي يقدمون وهم السلام على كافرهما ليس الا لانه يوجد بينهم قاتل مشترك وهذا القاتل المشترك هو البيت الاسلامي اهله. وكما في حياه الارواح الجنود المجنده ما تحرق منها السلف وما تناثر منها السلف ولا يدعون الا ان نهنئهم بهذا الخير الكريم. ومن مكائدهم اقامه حفلات العزاء والنياحه في ايام عاشوراء من ولاية اهل السنة والجماعة واستمدادهم بما يلقونه في هذه المآسف من قرى مدعونة بأقصى السلام للمسلم الصالح ومرافقته في هذه المآسف الواحد منكم لقال على القول انكم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. ومن الغريب انه لا يتفاضلون عن اقامه هذه المآثر التي يحرمها الكتاب والسنه ولا يستحقون من اسقاط السرعه والجماعه المعبدتين في الكتاب والسنه بعده خليفه الامام المشهور وامعان منهم في مواصله المسلمين وحرصا على بقاء اسباب السياق والسياق. فاذا اصبح احد من المسلمين خلقه بجندار هذه المهاتف تعالى نداءه من كل دار ورتبه الاسلام في خطر حملاء الاستقرار يتعاقبون على الوحده الاسلاميه. ولو علم المسلمون ما في هذه الحياه التي تضم الالوان بشهيرها وتشهيرها لاسقطوها الدار. ولو علم المسلمون ما في حقيقه التشيع واداؤه واسباب وجوده لظهروا خطرا لمشركه ولقضوا عليه قبل ان يستنقذ ولنقاتل الى وكان القضيه وكفر المستقيم يحكم المساجد ويحكم المساجد ويسقط النفوس البشريه ويحكم كرامتها. انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يا رحمن الرحيم